الله. إذا ما باين الدنيا إنسان أو باينته، إذ ينظر إلى المال فيلقاه فانيا، وإلى الجاه فيلقاه ذاويا، وإلى الأماني فيلقاها زائلة، وإلى الآمال فيجدها باطلة، وإلى الشهوات فيجدها خادعة كاذبة، وإلى المسرات فيجدها آفلة غاربة. إذ ذاك يستغني عن الجاه والمال، وتشل في نفسه حركة الآمال، وبين جاه يدول وأمل يزول، لا يملأ فراغ النفس إلا النداء الرائع يا الله. سيروا على نور كتاب الله، سيروا Oh.